ما حكم استفتاح المجالس بقراءة القرآن أو الاجتماعات بقراءة القرآن من واحد منهم كلما اجتمعوا؟ ما نعلم بهذا الوجه أن كان باستمرار كلما اجتمعوا يفعلون ذلك، لكن إذا فعلوه في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لا نعلم شيء يدل عليه وعلى لزومه، ولكن إذا وجد ولم يلتزم لأنه ما جاء في السنة لا بأس بذلك. لكن كونهم باستمرار كلما يجتمعون يعني ويكون هذا ديدنهم لا نعلم شيء يدل على هذا.